الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا وأعد للكافرين جهنم لا يخرجون منها أبدا. الحمد لله القائل في كتابه الحكيم وأما إني ظننت أني ملاق حسابيه. سبحان الذي بكت من خشيته العيون سبحان الذي سجد له المصلون سبحان الذي أمره بين الكاف والنون سبحان الذي سبح بحمده الأولون والآخرون سبحان قاضي سبحان فاطر السماوات سبحان الذي لا تختلف عليه اللغات سبحان من أمره بين الكاف والنون سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في جهنم سخطه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي القوة والملكوت سبحان ذي العظمة والكبرياء سبحان رافع السماء سبحان الله عدد الليل والنهار سبحان عدد المستغفرين بالأسحار سبحان الله عدد ما غرد طير وطار سبحان الله عدد الشجر والدواب والبحار سبحان الله والحمد لله ولا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا Yeah. وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغريبة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهد المسيئين منا للمحسنين. اللهم نشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. العالمين. اللهم وفقه وولي أمره وإخوانه ووزرائه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وما قدموه للإسلام والمسلمين ومن تسهيلات لأبنائهم فاجعله في موازين حسناتهم وفي صحائف أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والعافية الناصحة والجنود المخلصين. اللهم وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم زلزل أرض عدوهم. اللهم اجعل جهادهم في سبيلك. اللهم لا تحرمنا أجر جهادهم. اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم أهلك كل طاغية يعبد من دونك يأمر بما نهيت عنه فيطاع وينهى عما أمرت به فيجاب. اللهم لا تمكنهم في الأرض. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اللهم إن اجتمعنا في مسجدنا هذا في ليلتنا المباركة هذه فمنا الصالحون وأكثرنا مسلمون ومنا الشباب ومنا الشيوخ اجتمعنا لنرجوك رجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه فأتاك مقبلا تائبا باكيا ذليلا معترفا نادما يسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك السكنان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله